ترجمت هذا في التعريف المنزل. هي العبارة يقول: عند الأحداث أبي أسامة وغيري ليس بشيء، ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهؤلاء يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره. فالأمر كما قلت، يعني عند الصغار الأسنان الذين يروون عن مجالد في آخر حياته حديثهم عنه ليس بشيء. ليس بشيء، نعم. إذا يأتي شيخ السؤال الآن الذي أوردناه في البداية، أنه هل يقال أنه حديث أبي أسامة عن مجالد بهذه الرواية بخاصة لا يستشهد به؟ لا يستشهد به بخاصة هذا الحديث شيخ. لا، هذا شيء آخر، لأنه شو موضوع العبارة؟ أنه مجالد تغير حفظه في آخر سنه. نعم. فكون تغير حفظه في آخر سنه، هل يصبح حديثه ضعيفا جدا؟ الجواب لا. نعم. إذا ضعيف. نعم. فإذا بقي ضعيفا، فحينئذ الجواب أن الضعيف استشهد به. أيوة. لكن هي الدقة الآن فيما يتعلق بمجالد. لو كان مجالد مثل عطاء ابن أبي رباح، عفوا مثل عطاء بن السائم الذي هو ثقة لكنه اختلط، نعم، ومن روى عنه قبل الاختلاط مثل شعبة وسفيان فحديثه عنه صحيح، نعم، ومن روى عنه في حال الاختلاط فحديثه عنه ضعيف لكن استشهد به. لو كان مجالد مثل عطاء هذا كنا منقول أنه هو تارة حديثه صحيح بذاته، نعم، وتارة حديثه ضعيف قد يستشهد به، نعم. لكن مجالد ليست علته كونه في آخر حياته ضعف، نعم، فروى عنه الأحداث، نعم، وإنما هو ضعف أيضا في ذاته، نعم، نعم، ولكن لا يخرج عن الاستشهاد، يعني حديثه حسن. نعم. طيب شيخي، تمام البحث أكرمكم الله. هذا الحديث أحسامي جزاه الله خير لفت نظري وكان مر معي بالإحسان. هنا الآن حديث نفس حديث جابر عن سعد لرجل، في مر معنا في الإحسان هنا جاي في الموارد شيخي من نفس حديث جابر عن عبد الله بن مسعود وأبي ذر القصة. طبعا الطريق مختلف تماما، ولكن الراوي اللي هو جابر بن عبد الله. طيب شو المقصود؟ انه هنا ضعيف وهنا حسن صحيح تقولون شيخي، فقط انه هل اذا كان هذا ممكن يرتقي هذه الرواية او لا؟ شو الرواية عندك يا اخي؟ مو حكينا معك في القضية هاي؟ قلت هذه شو الرواية عندك؟ هنا شيخي عن جابر، جاء ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس الى جنب ابي ابي بن كعب فسأله عن شيء او كلمه شيء فلم يرد عليه، فظن ابن مسعود انها موجبة، فلما انفتر النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ابن مسعود: يا أبي ما منعك أن ترد علي؟ قال: إنك لم تحضر معنا الجمعة. قال: لما؟ قال: تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فدخل ابن مسعود على صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم: موضع التساؤل وين؟ هل هو كلام الرسول ولا التحدث الصحابي مع غيره في أثناء خطبة الرسول؟ تحدث الصحابي مع غيره. طيب هنا قال سعد لرجل، هذيك مين القائل للرجل بغض النظر عن اسمه؟ الصحابيان أحدهما تكلم مع الآخر. نعم سلام. نعم شيخ. هون قال سعد، نعم، لرجل لا جمعة لك. هو أي نعم، هنا أبي اللي قال. طيب هذا هو الاختلاف. أيوة، اختلاف الصحابي هنا إبهام الرجل لا يصلح. مش إبهامه، قال سعد لرجل، سعد قال لا جمعة لك. نعم. مين اللي قال هنيك لا جمعة لك؟ أبي. هذا هو، ما بهمنا الآن الرجل الذي هنا لم يسمى. نعم. بهمنا القائل الحاكم لا جمعة لك. أيوة. مين عندك؟ أبي. أبي. هون سعد. نعم. عفوا شيخ مش فاهم، يعني طب هنا أبي هنا سعد. إيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت لسعد. ما أنا نحكي عن حديث مرفوع. نعم. طيب ايش وجه شيخي سؤالكم انه هنا ابي وهنا سعد؟ ما فهمت وجه سؤالكم. ايش السؤال؟ نعم نعم نعم شيخي نعم. اي نعم صحيح. شو عرفه؟ عفوا شيخي، تمام الحديث اللي هو تصديق الرسول له. الله يهديك. امين. شو عرفك انه سعد هو القائل؟ بصراحة شو عرفك انه سعد هو القائل؟ مش ابي. الله يهديك. مش ابي. شو عرفك انه سعد القائل وليس ابي؟ انت قلت بطور شي اليوم؟ والله على الخفيف شيخي. اذا شو هي القضية غموض؟ فكر في الجواب، لا تفكر ما وراء الأكمة. لا شيخي نفس الجواب بفكر إن شاء الله. طيب شو عرفك أن القائل لا جمعة لك هو سعد؟ سعد وليس أبي. وليس أبي. نعم. شو عرفك؟ على اعتبار شيخي أنه هنا في ضعف في السند. طبعا ضمن هذا الاعتبار. نعم. أيوه. طبعا لا نعرف. أما هنا أبي طبعا شيخي نقول. لصحة السند اللي بين ايدينا. ليس السؤال من نقول. ايوه. السؤال شو عرفك انه القائل هو سعد؟ طبعا ما نعرف شيخي الجواب. ليه ما نعرف؟ ضعف الرواية. اي خلاص. اذا ما نقول شيخي ما تصلح شاهدا؟ يا اخي عم نحكي عن من القائل، مش من الذي قال صدق فلان. الذي قال صدق هو الرسول. نعم. ما في إشكال. نعم. لكن الذي قال لصاحبه ورسول يخطب يوم الجمعة لا جمعة لك هو أبي، شو درانا؟ رواية صحيحة. نعم. ليس هو سعد، شو درانا؟ رواية ضعيفة. ضعيف. نعم. إذا شيخي ممكن عفوا نقول إنه هذا شاهد قاصر. طبعا. التوضيح. لأنه الحديث هون الراوي مجالد مختلف عن الحديث تبع أبي، وهذا جاي فيما بعد. شفته يمكن نفس هذا. نعم شفته. طيب فهون مكتوب عليه الحديث اللي بعده حسن صحيح. قال أبو ذر لأبي. طيب الرسول بيقول هنا صدق، وهناك شو بيقول؟ صدق سعد. تعرفنا ها شو المشكلة بقى الله. نعم. طيب في عنا هون شيء منكر وشيء صحيح. الصحيح هو قول الرسول صدق. نعم. لكن هل قال صدق سعد أم قال صدق أبي أو صدق أبو ذر أو إلى آخره. هذه الاحتمالات كلها يرجع فيها إلى صحة السند. قال لي بذهني أنه صح السند صدق أبي. ربما في روايات أخرى كما هنا مثلا صدق يمكن يكون أبو ذر. أو أبو ذر قيل له. ما بعرف، أنا ما استوعبت الرواية الثانية. أبو هريرة يقول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر سورة فقال أبو ذر لأبي متى أنزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه. نعم. من اللي أعرض؟ أبي. أبي. نعم أبي. فلما انصرف قال ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صدق. مين؟ أبي. نعم. هنيك في الحديث اللي قبله طبعا مجالين صدق سعد. نعم. إذن كون الرسول قال صدق هذا صحيح. نعم. لكن صدق سعد لا مو صحيح لأنه تفرد به مجال. نعم. فأنا حاطت هنا ضعيف. نعم. في عندي حديث مر معي من كم يوم عن علي قال قلت لعباس سأل رسول الله لنا الحجابة فسأله فقال أعطيكم السقاية ترزأكم ولا ترزؤونها. وقلت للعباس سأل رسول الله يستعملك على الصدقات؟ قال ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس. شو قايل أنا هون؟ منكر إلا المرفوع منه فصحيح. منكر إلا المرفوع منه فصحيح. هلا عم يبدو لي انه قول بدل هون ضعيف. بقول منكر إلا قوله صدقة. سعد. لا إلا قوله صدقة. إلا قوله صدقة. الرسول قال صدقة. إيه؟ سواء قال ذلك لأبي أو قال ذلك لسعد أو لغيره. نعم. ما دارت لها؟ ما دارت شيخي المعذرة. صدقة هل متفقنا أن الرسول قال صدقة؟ أي نعم. لكن نبي لأبي. لأبي. نعم. هل قال ذلك لسعد؟ لا. طيب. فأنا كنت حاطط من قبل ضعيف التعليق الرغيب إلى آخره. نعم. الآن يبدو لي أنه أدق من قولنا هنا ضعيف أن نقول كما قلت في الحديث اللي أسمعتك إياه آلفا. نعم. أقول منكر إلا قوله صدقة فصحيح. جميل. نعم إلا قوله صدقة فصحيح. ذات الاستثناء للصحة وليس الطلاق. نعم. طيب شيخي الحديث شيخي تمام الفائدة. أنتم خرجينه في الصحيحة. ألو. نفس حديث صدقة أبي. إيه. أي نعم. فهنا شيخي تقولون وكلام جميل. وقد وقع مثل هذه القصة بين أبي ذر وأبي بن كعب عند ابن خزيمة والصحابي وغيره إلى آخر الكلام ولا منافاة بينهما لجواز تعددها كما لا يخفى. إيه ما هذا قلت لك الحديث اللي جاي بعد. نعم. حديث أبي هريرة خطبنا النبي يوم الجمعة فذكر سورة فقال أبو ذر لأبي. نعم. نحن مو خلافنا عن أبو ذر خلافنا عن سعد. هل سعد صح السند عنه؟ لأنه كان من الصحيح أن نقول ممكن أن يكون القصة أبو ذر هو القائل ماذا قال الرسول، ممكن يكون سعد، ممكن يكون ثالث ورابع. هو كذلك نعم احتمال. لكن الاحتمالات بماذا نصححها؟ بالسند. الذي فيه أن سعدا هو الذي قال ما غيره مجالد هو ضعيف. نعم يقول قال مالك ابن سليمان كان لإبراهيم ابن طهمان دراية من بيت المال فاخرة يأكل في كل وقت وكان يسخو به، فسئل مرة في مجلس الخليفة قال لا أدري، قالوا له تأكل في كل شهر كذا وكذا ولا تحسن مسألة، فقال إنما آكل على ما أحسن ولو أخذت على ما لا أحسن لفني بيت المال علي ولا يفنى ما لا أحسن. فعجب أمير المؤمنين جوابه وأمر له بجائمة فاخرة وزاد في درايته. الله أكبر. شيخنا عفوا لو سمحتم ما الفرق بين ضعيف إلا صدق ومنكر إلا صدق في الحديث؟ مين قال ضعيف إلا صدق؟ أنا بسأل لفظين يعني لو هناك فرق. ضعيف أعم من منكر. نعم. منكر أخص من ضعيف. نعم. يعني إذا قيل في حديث ما ضعيف لا يمنع أن يكون معناه مقبول. نعم. أما إذا قيل في حديث منكر القائل الذي يقول منكر يعني أنه معناه غير مقبول. إيه؟ سألوا الشيخ عن الحربي وقال الشيخ عن الحربي مش يمكن الألباني يحكي هذا الكلام، اتصل فيك الحربي على ما يقول أخواتك وانت نسيت هذا الكلام. إيه؟ فالمسألة بتعلمتني عبارح أنا بتأتك الشيخ أخلاني ورد ربع بالتمام. ما اختلفنا هلا شو سؤالك؟ إنك ما رأوا في من يقول إجماع الأمة تحت قدمي. شو رأي شو هذا سؤالك اللي مستعجل عليه؟ طيب لو انك اجلت انت السؤال في وقت السؤال شو صاب الدنيا؟ انا ما عندي تلفون بحكي لبريد. ومبارح منين حكيت؟ من عند صاحب ابن مخادر. ايه بتحكي من صاحبك كما حكيت امس ما ولا تضخموا المسائل تقولوا مشكلة قائمة ولا اخره.